الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي في هذا المساق، فقه التعامل مع الفتن. لعلي أكمل معكم معالم في التعامل مع الفتن. اليوم حديثنا يعني قد يكون له أهمية، ألا وهو من المعالم مسألة تنزيل أحاديث الفتن على الواقع المعاصر. نقرأ أحاديث الفتن، فهل تنزل هذه على الواقع المعاصر أم كيف نتعامل مع ذلك؟ يعني دعوني أنطلق من يعني عنصر بداية، ألا وهو الإخبار عن الفتن. الإخبار عن الفتن هو إخبار عن أمر غيبي، هذا الأمر الغيبي مستقبلي، ونحن من عقيدتنا كمسلمين نؤمن بالغيب. لكن هذه الأحاديث، أحاديث الفتن، لم تحدد الأزمنة، لا بالسنة ولا باليوم ولا الشهر، بل نجدها تذكر وقوع الفتنة بصورة مبهمة، يعني سيكون، يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الأرنوط، يقول عليه الصلاة والسلام: قبل الساعة سنون خداعة. طيب متى؟ ما هي السنوات؟ مبهمة. جاء في الحديث: سيكون في أمتي. متى؟ لا ندري. جاء أيضا: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء حجر، من وراء الحجر والشجر، الحديث الذي رواه مسلم. طيب متى؟ متى نطبقه؟ مبهم. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الأرنوط. طيب متى؟ في أي زمان؟ لم يرد، ما في تحديد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في ثقيف كذابا ومبيرا، الحديث الذي رواه مسلم. يعني هذه الألفاظ لا يستطيع الشخص أن يأخذ الحديث وأن يسقطه على زمن محدد، يعني سيقول سيأتي في ذلك الزمان، لكن إذا وقعت هذه الفتن بنفس المواصفات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام فلها كلام آخر. إذن الأمور المستقبلية التي لم تقع لا يستطيع أحد يقول سيكون في كذا، في سنة كذا، في يوم كذا، في المكان الفلاني. لكن إذا وقعت فهنا عندنا شروط وعندنا آداب معينة لابد أن ننتبه لها. طيب ما هي هذه الشروط؟ أولا نأتي إلى هذا الحديث، إذا أردنا تنزيل أحاديث الفتن على واقع معين، أول أمر هذا الحديث ما صحته، ما صحة سنده، ما صحة متنه، وهذا يعني يحكم به القواعد، قواعد المحدثين التي ذكرها العلماء. اثنين، لا تنزل على شخص ولا على زمان ولا على مكان إلا بعد وقوعها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصفات المذكورة التي جاءت في الحديث. ثلاثة، أن يكون هذا التنزيل بعيدا عن التكلف. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطاب واضح، هذا الخطاب بوضوحه يظهر للعالم ويفهمه العامي، ولا يحتاج معه إلى تكلف في الفهم أو إخضاع النصوص إلى معان يراها العبد في واقعه فيحاول أن يلوي النص ليوافق ما رآه أو ما ظنه عند التنزيل، لا، نص واضح. وأكبر دليل يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال، هذا مثال بيان، يعني مثالا واضحا شافيا يشعرك بأن المراد هو أن تكون النصوص واضحة لا تحتاج إلى تكلف ليفهمها المسلم أو حتى لينزلها على واقع. الأمر الرابع، ينبغي أن يتأنى في تنزيل هذا الحديث على هذه الواقعة في زمان محدد أو في منطقة محددة، وعليه أن يراجع أهل العلم. الاستعجال في التنزيل مظنة وقوع الخلل والغفلة عن بعض أطراف التنزيل، وبعد ذلك تكون الندامة على هذه العجلة. ومسائل التنزيل من المسائل المعاصرة للواقع الذي تنطبق عليه الفتنة، ولذلك ينبغي أن يتأنى به. المنزل سيقول بقول جديد لم يسبقه به أحد، ولذا استوجب عليه أن يتأكد، أن يتأنى، أن يراجع أهل العلم، أن يكون هو ممن يفهم هذه النصوص. فلا يصح أن يتعجل الشخص في إصدار حكم التنزيل على قضية من القضايا حتى يستكمل جزئياتها ويعطيها حقها من التأمل والتأني، وهو أهل لذلك، لأن غالب الاستعجال في مثل هذه المواطن يوقع في الندامة جراء ما ظهر له من خلل بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على هدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.